الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي، وكنا قد وصلنا عند آخر كتاب العبادات في كتاب الحج، كتاب الحج والعمرة، وقبل الشروع لابد من التنبيه على أمر مهم يتعلق في أمر الحج. الحج من أكثر الأعمال ثوابا في النصوص الشرعية، حتى أنه ورد في فضله الحديث الثابت أن من حج رجع كيوم ولدته أمه، وعامة أهل العلم على أنه يكفر من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه، وعامة أهل العلم على أن هذا في تكفير الذنوب الكبائر والصغائر. ولعل مما يؤخذ فوز ولعل مما يؤخذ على بعض التصانيف الفقهية أنها لا تعرض لثواب الأعمال قبل الدخول في أحكامها أو بعد الدخول في أحكامها، تشويفا للنفوس. والحج إلى الحج كفارة لما بينهما، وقد وقع النزاع أو الاختلاف في اجتهاد السلف في مسألة تكرار الحج في العمر، فقد ذكر عن بعض السلف كالأسود ابن يزيد النخعي أنه حج حجات كثيرة في عمره ربما بلغت 70 حجة، وذكر عن بعضهم أنه ما حج في عمره إلا مرة أو مرتين كالحسن البصري. من كرر الحج منهم نظر إلى ما ورد في الكتاب والسنة في فضل الحج، ومن لم يكرر نظر إلى أن هذا الفضل إنما ورد في حجة الإسلام، وكما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول أحدهم أحج أعطي جارك صل رحمك، فكأنه رأى أن استخدام هذه النفقة في أبواب بر أخرى آكد للثواب. وفي هذا تذكر لطيفة عن إبراهيم ابن طهمان، والذي كان يذكر عنه الشدة على الجهمية مع إرجاء فيه أنه أجل حجه ليصنف كتابا في الرد على الجهمية. وفي الحج يغادر الإنسان مكان إقامته ويذهب إلى بيت الله عز وجل أشعث أغبر مستجيرا مستعيذا سائلا خاضعا، والله عز وجل شكور غفور يغفر الذنب العظيم ويشكر العمل القليل سبحانه وتعالى. ويروى عن جعفر الصادق أو محمد الباقر أنه سأله رجل عن رجل عليه دين يحجها، سيأتي بحثها، فقال ذلك أقضى لدينه، وذلك أن أعمال البر تجلب التوفيق، ومن ذلك حج البيت. وروي عن عمر بن الخطاب بإسنادين، إسناد فيه انقطاع رواية الحسن عن عمر، وإسناد آخر فيه جهالة الضحاك بن عرزب الأشعري أنه قال من مات ولم يحج فليمت إن شاء، من استطاع أن يحج ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. وهذا الأثر متنازع في ثبوته، وظاهره إكفار من لم يحج. وحمله على التغليظ تأويل يخرجه عن القصد. وذكر للأسود النخعي جار له موسر ولم يحج، فقال إن مات لم أصلي عليه. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحج جهادا لما قال للنساء عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فالحج لفاعله ثوابه عظيم، ولتاركه وزره وإثمه عظيم. ولما كانت الأعمال لا تقبل إلا بشرطي الإخلاص والمتابعة، كان من المتعين على الإنسان أن المستطيع أن يتعلم أحكام الحج، ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن رجل يحج أم يطلب العلم، فقال يتعلم كيف يحج ثم يحج، يتعلم كيف يحج ثم يحج. وفي المفاضلة بين الحج والنكاح، يعني إذا كان عند الإنسان مال يحج فيه أم ينكح يتزوج، فمن الناس من قال أنه يقدم النكاح، واحتج بحديث النبي الذي قال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وأراد أن يبني بها، فجعل أمر البناء بالمرأة مقدما على الجهاد. والحج من هذا الباب، من باب الجهاد، عليكن جهاد لا حج فيه، عليكن عفوا جهاد لا قتال فيه. نعم، نبدأ. بسم الله. كتاب الحج والعمرة. الحج والعمرة يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا. نعم، يجب الحج طبعا واجب لأدلة كثيرة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولحديث عبد الله بن عمر في أركان الإسلام المعروف، غير أن المصنف هنا قال يجب الحج وهذا محل إجماع، ثم قال والعمرة، وهذا المشهور من المذهب. في رواية الحسن عن، وفي الضحاك هذا مجهول أو مجهول حال الضحاك بن عز. هذا المصنف وكيع عن شعب عن الحكم عن هدي بن عميرة عن أبي عمر. هذا أيضا فيه نوع جهالة فيما أذكر. وكان في اختلاف في السند، في اختلاف وفيه. فالعمرة ما حكمها؟ هي واجبة أم مستحبة؟ نزاع قديم خلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب عبد الله بن عمر كما ذكر البخاري في صحيحه إلى وجوب العمرة، وذهب إلى أن العمرة تطوع كل من عبد الله بن مسعود وجابر فيما أذكر. وعبد الله بن مسعود روى خبره ابن أبي عروبة في المناسك بإسناد قوي عن عبد الله بن مسعود قال: الحج فريضة والعمرة تطوع. وما دام أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد تنازعوا فلننظر في أدلة الفريقين. فالقائلون بالوجوب احتجوا بقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فقالوا هذا دليل على وجوب الحج والعمرة أيضا. ونوقش هذا الاستدلال بأن هذا أمر بالإتمام لا أمر بالابتداء. ومن المعلوم حتى حج التطوع إذا دخلت فيه وجب عليك أن تتمه، ولا يجوز لك أن تخرج منه. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه قاعدة عامة في كل أعمال البر، أنك إذا دخلتها تعين عليك إتمامها، وتذم إن تركت الإتمام. ومثال ذلك الرجل، ابتداء الجهاد ما هو واجب، ولكن إذا التقى الصفان تعين، ما هو فرض عين، لكن إذا التقى الصفان تعين. وهكذا يعني في أمثلة عديدة. وما استدلوا به أيضا حديث أبو رزين العقيلي: حج عن أبيك واعتمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العمرة. ونوقش هذا الاستدلال بأن ذلك على جهة ذكر الأفضل لا على جهة الإلزام، فإنه لما ذكرت تلك المرأة الخثعمية للنبي صلى الله عليه وسلم أباها الذي لا يستقر على الراحلة ما ذكر لها صلوات الله وسلامه عليه إلا الحج. وهذا واستدل المستحبون بالأحاديث التي لم يرد فيها ذكر العمرة وورد فيها ذكر الحج فقط، ورد فيها ذكر الحج فقط. ومنها الحديث المشهور الذي قال لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج: أهو في كل عام مرة أم مرة واحدة في العمر؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت ما استطعت. والذي أخذوا منه القاعدة الأصولية العامة أن الأمر يقتضي الوجوب ويقتضي الفورية ولا يقتضي التكرار. وهذه مسألة حقيقة من عويصات المسائل، والخلاف فيها يخرج فقط على القول بعدم وجوب التمتع. وأما القائلون بوجوب التمتع والذي سيأتي البحث معهم في مجلس آخر، فالأمر عندهم منتهي، لأن التمتع حقيقته عمرة ثم حج، فهم يرون وجوب العمرة لأنهم أصلا يرون وجوب التمتع. قال: يجب الحج والعمرة مرة في العمر، وهذا لحديث الذي ذكرناه قبل قليل، على المسلمين، على المسلم. ومعلوم أن الكافر لا يقبل منه أي شيء من أعمال البر، والكافرون كانوا يحجون وما يقبل الله عز وجل منهم، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. العاقل، ولأن المجنون مرفوع عنه القلم. البالغ لحديث المرأة التي رفعت النبي صلى الله عليه وسلم صبيا وقالت: على هذا حج؟ قال: نعم. ولك الأجر. إذن تلزمه حجة أخرى. والمذاهب بينهم خلاف في علامات البلوغ التي يعرف بها بلوغ الإنسان. فمنهم طبعا من العلامات المتفق عليها إنبات الشعر، ويستدلون عليه بحديث ولك الأجر. إيه كأنه هكذا، ما أذكر الله. إيه فالإنبات لحديث بني قريظة أنه كانوا إذا رأوا رجلا أنبت، إذا رأوا أنبت قتلوا. ومن العلامات المتفق عليها بلوغ 15 عاما، أو عفوا التي قال بها كثير من أهل العلم بلوغ 15 عاما، لأن عبد الله بن عمر عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في 14 فرده، وعرض عليه وهو في 15 فقبله. فعندنا إنبات الشعر، وعندنا بلوغ 15، والاحتلام هذا مسألة معلومة متفق عليها. بقيت علامات أخرى كخشونة الصوت واتساع الحوض عند الفتاة، هذه فقط المالكية يرون أنها من علامات البلوغ. الأجر ولك أجر، في ما في رواية بالإضافة أجره. إيه لأن المفرد المضاف يفيد العموم، فيكون. فهذه فقط المالكية يرون أن هذه من علامات البلوغ، بل يذكرون فرق أرنبة الأنف، في أن تضع إصبعك على رأس أنفك فإذا انفرقت العظمتان دل على أنك بالغ، فإن لم تنفرق فلست بالغا. ها بشر بالغ ولا إيه؟ طيب جميل. إيه طيب، فهذه في البالغ. الحر، ومسائل الحج على فكرة كثيرة جدا، ولا أظننا نستطيع استيعاب نصفها في هذه المجالس، وإنما حسبنا أن ندرك يعني رؤوس المسائل. الحر، إذن العبد لا حج عليه، وهذا قول عامة أهل العلم. وقال عبد الله بن عباس أن العبد إذا حج وهو عبد أذن له سيده حج، ثم عتق فعليه حجة أخرى. وقالها ابن عباس أيضا في الأعرابي الذي لم يهاجر والهجرة واجبة عليه، فإذا هاجر تلزم حجة أخرى إن كان حج في حال إعرابيته. وهذا الخبر روي مرفوعا وهو غلط، الصواب فيه الوقف، كما نبه عليه البيهقي في السنن الكبرى. قال إذا استطاع إليه سبيلا، وهو أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله. الزاد والراحلة روي في خبر مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السبيل الزاد والراحلة، وهذا الخبر لا يصح مرفوعا. وروي في صحيفة علي بن أبي طلحة، والصواب أنه من آثار التابعين، الصواب أنه من آثار التابعين الزاد والراحلة، وهذا من باب التمثيل. فقد يملك الإنسان الزاد والراحلة ويعجز عن أمر آخر، ولكن هذا من باب التغليب، فمن ملك زادا وراحلة فقد استطاع، وإذا استطاع وجب عليه الحج فورا، فقد اختلف هل الحج واجب على الفورية أم على التراخي؟ والصواب أنه واجب على الفورية، لما ذكرنا من الآثار السابقة، وكون النبي صلى الله عليه وسلم تأخر حجه صلوات الله وسلامه عليه، فذلك حتى يطهر البيت مما حوله من الأوثان. فيجب عليه فورا حال استطاعته، وإذا قلنا يجب عليه فورا حال استطاعته فمعناه أنه في حال تأخيره مع الاستطاعة آثم. فضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام. فهنا يشترط المصنف أن يكون الحاج عنده ما يزيد على حاجة نفسه وحاجة أهله وقضاء دينه. أما في الدين فالأمر أسهل، أما العيال فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وأما في الدين فنص أحمد رحمه الله أن الرجل يستدين ليحج. فلا إشكال في هذا، وذكرنا الأثر عن الصادق أو أبيه الباقر رحمهم الله أنه قال في الرجل الذي يعني يكون عليه دين ويحج، قال ذلك أدعى أن يقضى دينه، ولكن بشرط ألا يكون مماطلا وأن يكون بإذن هذا الدائن. فإن قال له لا أسمح لك أخي أن تحج أو تعتمر حتى تعطيني ديني، ويكون الدين قد حل، نحن لا نتكلم عن دين آجل، نتكلم عن دين حال. أما عن دين آجل والرجل معه يستطيع أن يرد هذا الدين فيما بعد فالأمر مختلف. قال وعياله على الدوام، وهنا لطيفة من الأمور المشتهرة عند جماعة التبليغ أنهم يتركون أهاليهم فترة معينة، طبعا كلمة فترة هذه لحن يعني، لكن احتدنا على استخدامها، مدة من الزمن يتركون أهاليهم دون رعاية من جميع الأبواب، ويقولون الله عز وجل يرزقهم، الله عز وجل يعطيهم، وأهم شيء الدعوة. فانظر ما يذكره الفقهاء في الحج وما يذكرونه في الجهاد في مثل هذا، من أن الإنسان ما ينبغي أن يخرج وهو مضيع لأهله، وهذه عبادة لها من الفضل العظيم ما لها، بل هي حق الله عز وجل المحض. طيب قال معلش خلينا نقرأ اليوم. ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. الناس في اشتراط المحرم على يعني لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، فالوجوب متفقون عليه، ولكن من الناس من قال أن المرأة إذا كان محرمها يعني لا يريد الخروج معها أو عضلها في هذا الباب فإن لها أن تحج، ومنهم من قال أيضا أنها لو حجت بدون محرم تكون آثمة وحجها صحيح. طبعا واشتراط المحرم أيضا في حديث الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن امرأتي حجت فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدركها، وما استفسر معها رفقة آمنة أو ليس معها رفقة آمنة، وترك الاستفسار في مقام الاحتمال يأخذ مأخذ العمومي في المقال. فمسألة الرفقة الآمنة أي رفقة آمن مما كان في زمن الصحابة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يدرك امرأته. وهذا في الحقيقة ليس كذلك، فإنه الصواب أن حجها فاسد في مثل هذه الحال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجهاد أن من عصى الأمير في الجهاد فلا جهاد له، فجعل معصية أصلية في مثل هذا الباب محبطة للعمل، وهذا أظهر في أمر الحج بدون محرم. وإذا كان مثل الرفث أو الفسوق مما يحبط ثواب الحج أو ينقصه، فأن يبتدأ الحج بمعصية مثل هذه فلا شك. وكذلك أيضا الحج بالمال الحرام، من أعظم الغلط أن يصحح مثل هذا الحج، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. والمرأة يعني التي حجت بدون إذن محرمها قد فوتت على زوجها الانتفاع بها. وقد ورد في الحديث أن المرأة التي تمنع زوجها وهي معه في البيت تمنع زوجها حقه أنها تلعنها الملائكة، فما بالك بامرأة يعني فوتت نفسها على زوجها بسفر إلى بلد آخر، هذه أولى باللعن. فإن قيل لو أذن لها محرمها أن تسافر بلا بدونه، قيل ليس له ذلك، الأمر لله من قبل ومن بعد. وهذا يعد منه نقص في رجولته إلا إن كان متأثرا بفتية الرفقة الآمنة، وهذه الفتية فيها نظر وخصوصا في هذه الأزمنة، بل إنه في هذه الأزمنة لا يكاد يوجد رفقة آمنة. والنساء ناقصات عقل ودين لا يتركن لأنفسهن، وكما يروى عن عمر ولا يصح عنه النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه. وإذا إنا لله وإنا إليه راجعون، ففعلا بل إنهن يعني في كثير منهن جاهلة، يعني حتى أنها لا تحسن المناسك ولا تفهمها. بقيت صورة الرجل التي المرأة التي يعضلها زوجها فسقا منه وفجورا، فهي بذلك تنتقل إلى أقرب ولي، فإن لم يكن هناك ولي يسافر معها وكان كل أوليائها على ذلك فهي في حكم العاجز عندنا. قال محرمه وزوجها ومن تحرم عليه على التأبيد. وعليكم السلام ورحمة الله. كالأب والخال والعم والأخ وابن الأخ وابن الأخت. قال بنسب، وابنها من الرضاع وابن ابنها من الرضاع، أو سبب مباح كأن تكون أم زوجته، فهذه حرمت عليه على التأبيد، فهذا يصلح أن يكون محرما لها لأنها حرمت عليه على التأبيد. والسبب مباح كالرضاع أيضا، النسب شيء والرضاع شيء آخر، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لكن مثلا لو كانت زوجة كان زوج أختها، هذا ليس الحرمة ليست تأبيدية، إذا لا يجوز. قد يطلق أختها وبعد أن تنقضي عدة أختها تحل له، فمثل هذه لا أبدا، لا يسافر معه ولا يسمى ولا يكون معه والسلام عليه ولا يكون محرما له. يقول فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجه أو عمره، وهذه مسألة كبيرة جدا. من الناس من قال إذا كان هو مفرط فلا يحج عنه ولا يعتمر حتى يكون هو الذي يوصي، إلا أن الصواب أن هذا دين. أرأيت إن كان على أمك دين، والعبرة بعموم اللفظ، إن كان السؤال عن نذر أن أمي نذرت أن تحج ماتت، قال رأيت إن كان على أمك دين، فهذا منزلة قضاء الدين على الميت من بعد وصية يوصى بها أو دين، والدين يرد من رأس المال، الدين يرد من رأس المال، فحتى لا يؤخذ من ثلثه يؤخذ من رأس المال على الصحيح. فإن قيل هذا في النذر، قلنا ما أوجبه الله على الإنسان أظهر مما أوجبه الإنسان على نفسه. فإن قيل هذه المرأة هي نذرت وهي أوجبت، قيل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم سماه دين، والدين يقضى عن الميت شاء أم أبى، وحتى لو كان مفرط. ألا ترى أنه لو فرط بالصلاة وتركها حتى خرجت عن وقتها وصلى كان ذلك أحسن لحاله؟ واتفاق الصحابة رضوان الله عليهم في أن الرجل الذي مات وعليه صيام وما سألوا هو مفرط أو ليس مفرطا أنه يطعم عنه، وإذا كان ناذر وحتى لو فرط في نذره أنه يصام عنه، ها دليل في هذه المسألة. وقد تكلم شيخ الإسلام على هذه المسألة في شرح العمدة بكلام كثير، خلاصته أن هذا دين. طبعا أما العمرة فالبحث فيها على الوجوب، أن هذا دين في حقه يقضى عنه شاء أم أبى، وهل يقضى من ثلثه أم يقضى من رأس ماله؟ بل يقضى من رأس المال، من رأس المال وليس من الثلث. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله دينا، وقال دين الله أحق أن يقضى، والدين من المال كله. ما فائدة هذا البحث؟ فائدة هذا البحث أننا ممكن لو نظرنا في ثلث ماله نجده لا يكفي لنفقة الحج، فإذا نظرنا بالمال كله وجدناه يكفي، لا من كل المال، ولا يكون ذلك واقفا على إذن الورثة، بل المال الذي يعني المال هذا مال لله عز وجل ولا يصح لهم ولا نعم. قال ولا يصح من كافر ولا مجنون، تقدم الكلام على هذا، ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما لحديث ولك أجر، وأما العبد لأثر بن عبد الله بن عباس أنه أوجب عليه بعد أن يعتق حجة أخرى، ولأن الصحابة كان يحج معهم عبيدهم. ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم، ورجحنا أما غير المستطيع فإذا تكلف وحج صح، وأما المرأة بغير محرم فقد قدمنا الكلام على أن الصواب أنه لا يصح منها الحج، لا يصح أبدا. وقد سئل سفيان بن عيينة عن أقوام يحجون ولا يتزودون ويقولون خير الزاد التقوى هكذا يتأولون، قال هؤلاء مبتدعة، رواه الخلال في الحث على التجارة والصناعة. قالوا من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو نذر أو عن نذره وفعله قبل حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره. ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره وفعله قبل حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره. إذن يرى ابن قدامة أنه لا يجوز الإنسان أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، وفي ذلك الحديث المعروف حديث شبرمة، لبيك اللهم عن شبرمة، قال له من شبرمة؟ قال قريب لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. هذا الحديث أعله الإمام أحمد بالوقف على عبد الله بن عباس، ولا يزال حجة ما دام من كلام عبد الله بن عباس. فائدة في تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم آه للحج بالدين. إنسان فرط، مات وفرط ولم يحج، هل يلزم أن يكون الحاج عنه وليه أو يجزي كل أحد وإن لم يكن وليا له أن يحج عنه؟ من قال يجزي كل أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم سماه دينا، والدين يجزي كل أحد أن يقضيه، كما قضى أبو قتادة الأنصاري الدين عن ذاك الرجل. ومن قال لابد من ولي قال هو كالصيام، قال صام عنه وليه. وكل الحوادث التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل فيها عن حج عن ميت كان حج عن قريب، أب أم. وقالوا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة، قالوا هذا له أثره، يعني إن صح الحديث. فقال يعني لو لم يكن قريبا له لكان هناك بحث آخر، والله أعلم. وهذا أيضا من المسائل العويصة. كان أقرباء أم لا يريدون الحج يعني هم يعني هم مستطيعون أم غير مستطيعون؟ مستطيعون ولكن يأمون تعب أو يقطع أنه يعني غريب. أما نقول حنا إذا قلنا تعب، هو هذا التعب يعني تعب عادي أم أنه يخرج عن حدود الاستطاعة؟ إذا خرج عن حدود الاستطاعة ينيبون. هم يعني عاقين. هذا اللهم المستعان، هذا الإثم عليه وعلى ميتهم. اللهم المستعان الذي فرط. فعلى هذا من حج عن غيره ولم يحج حجة الإسلام كانت حجة له هو ولا تعد عن ذاك. هذا يعني ظاهر كلام المصنف. والمثل نعم، وحديث شبرمة المعروف. فهذا ما يتعلق ببعض مسائل الحج والعمرة ابتداء، يعني بداية موضوع الحج والعمرة إلى الآن ما دخلنا في في في أفعال الحج والعمرة، إنما هذا ما يتعلق بالوجوب وغير ذلك. وما عرض يؤخذ عليه إنه ما عرض الحكم الأعرابي، مع أن في آثار الأعرابي اللي ما هاجر ويقاس عليه المقيم في ديار الكفر الآن، اللي ما هاجر الهجرة الواجبة عليه، هذا كما صح عن عبد الله بن عباس موقوف عليه أنه إذا حج وهو في ديار الكفر أو في ديار التي لا التي يجب عليه الهجرة منها، ثم بعد ذلك هاجر إلى ديار الإسلام، فإنه تلزمه حجة أخرى. هذا. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.